فتحت جنان الخلد للأبطال، أسد المعارك قدوة الأجيال، وتزينت حور الجنان وأشرف. فتحت جنان الخلد للأبطال، أسد المعارك قدوة الأجيال، وتزينت حور الجنان وأشرقت ترجو لقاء فوارس الأهوال، وتكلمت في رقة وتباسمت هل من ليوث ترتقي لوصالي، هل من حبيب عابد ومجاهد فيفوز بالجنات والآمال، هل من خطيب فارس ومقاتل متقدم ويغوص بين نصالي، هل من شهيد نبتغيه لوصلنا والمهر بحر من دم مهطال.